السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة مع الأسئلة إن شاء الله. وتبارك الله هي السيد ما شاء الله ما هي على شكل ولهيك فيها إلى خصصنا لها أسبوع، وبما أنها خالقة إن شاء الله يا سلام ناهي إن شاء الله ناهي نعود العيد غدا إن شاء الله ونواصل معاكم في الأسئلة إن شاء الله. أصلا في العادة كنا الحمد لله نستراحوا نوقف التدريس بعد أي ليالي، لكن نتيجة لتراكمات هذه الأمور سألنا الله أن يعيننا ويقونا على طاعته ويجيرنا من المكاره. وعليه ليلة غدا إن شاء الله ومع الأسئلة إن شاء الله، والليلة مع الأسئلة إن شاء الله. اللهم وفقنا. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ، ما هو حد ثوب المسلم طولا وعرضا؟ ما ترى فيها أسئلة نساء كافي. لا لا ما ترى مستقبل سؤال دي ما ترى لا يجاوب عليه سبحانه إلى ذي الأخرى والله. سؤال السؤال عن حد اللباس طولا وعرضا. قال العلماء أنه ما يلا يعود لباسك كمك، ما يلا يتخطى يديك، ويا الله لباسك من تحت يعود ما يتخطى كعبك، لأنه ورد في الأحاديث على أن اللي قضى عن الكعبين يعود عاد من أهل النار، ما نزل عن الكعبين فالنار أولى به. كذلك يا الله يعود اللباس مولي ما يتخطى ساق ليدين ما يغطي لي. وحقيقة هذا النظام الإسلامي اللي يا الله يعود محافظ عليه مبدأ ما هو موجود في المرصة حكمه، غالبا اللي يفصل الا الدراع الفضفاضة اللي تنجر والفوت ترك اللي طويل. ولكن اختلفوا اهل العلم في قضية من درايا كان الحد لا بد منه في كل اوقات. والله اذا اطوال مثلا عاد عندك ترك طويل يا الله تثنيه ما يتخطى الساقة، ولا عاد ثم اللي عندك دراعة طويلة قاضة تحت الجرجر يا الله تكف كمها ينفعوا كمها، لان هي قاع ما تقدر تطهر دراعتك ان تعود الجرجر. غالبا يعود ملاها صلاة وقاع باطلة به اللي لباسه يجرجر وني يجر لباس دوري وخذ على النجاسة، هذا بالإضافة على أنه منهي عن خطأ. رجل صلى وراء إمام وهو مسبوق، فلما سلم الإمام قام ليتم المسبوق صلاته، فإذا بالإمام قائم ليتم أيضا صلاته، فما حكم ذلك الرجل المسبوق؟ هل يلتحق بإمامه أم ما لا يفعل؟ يلتحق، يرجع الإمام ويتابع معاه، معناها الإمام تسليم تريك ما يفبردها ويرجع مباشرة ويتبع الإمام ويتماشي معاه، هنا يكمل الإمام حد ذاك الماموم يبدأ من ثم يقضي الفوائد ويحمل عنه الإمام ذاك السهو ذيك الوقفة، ذيك الوقفة اللي عقب الطالع على الإمام مازال باقي له شيء، والراشعة تحت والقعدة ذاك يرفض عنه الإمام، والله زاد ترفض عنه الشريعة الإمام قاع ما ولا يفت سبه شكم انه يرفض دراعته. ايوه نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، اريد الإجابة على هذا السؤال، ما هي البدعة وهل فيها ما هو مستحسن ام ماذا؟ يا حامي يراك روايته في المولد وحامي في اوقات اخرين، وفي واحدين يدندنوا على كلمة البدعة والبدعة وكفرته والبدعة والضلال، البدعة فبيها والشريعة، وبعض العلماء يقول انها غالبا ملاها ما يتم منها قاع لياذ بالله، واتم الله مزينا رونية عقب تهلكوا وتفو بيها وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير ما هو عادي، وحد استقبل ملاها والله كبر العود ضل ضلالا بعيدا، وتفو بيها وتفو بيها وتفو بيها. لكن الجواب على السؤال من درى البدعة شنه، البدعة كل مردة وطرات في الدين خارقة بدعة الدنيا وخارقة بدعة الدين. بدعة الدين كي الطائرات اللي طراوا السيارات، وإذا ما مكلم عليه ما عنده مشكلة، وكي هدايات سيموه وكي ذين بول المدجرة في المساجد هذا بدعة طراوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا غير ما هم البدعة الملمومة بها اللي بدعة الدنيوية. البدعة الدينية معناها حد طرانا ركعة ما كانت خارج، طرانا نوع من الأذكار نذكر بها مولانا ما قد جال بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فمش يدل عليها. هذا هو اللي قالوا البدعة في الدين. قال الإمام الشافعي قال على أن البدعة نوعان: البدعة اللي عندها شيء تفهم منه مفهومة من القرآن ومن الحديث ومن القياس الفهم الصحيح للعلماء، هذه بدعة محمودة لا هي مذمومة. وحد له هداية قال يقيس الشافعي، وحد يدور السلفية ويدور السلف، هذا الشافعي من السلف الصالح وإمام من أئمة الاجتهاد المتفق عليهم. قال على أن البدعة نعود مقبوضة من دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله أو من قياس معناها مفهومة على ضوء المعايير اللي قالوا العلماء، هذه بدعة محمودة لا هي مذمومة ولا هي هي اللي ضلال. وفعلا طاري أورى النبي صلى الله عليه وسلم غير الطاري فهمها، ما طاري يصلها ألا اكتشفوها العلماء. وقط هون اللي ممكن يحضر معايا الدروس الماضية قريتكم أن قولت النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الحديث صحيح. انفهم من خالق بدعة من الدين، طاري أورى النبي صلى الله عليه وسلم غير من الدين به اللي قال ما أحدث في أمرنا هذا، لماذا يقيد ويقول ما ليس منه؟ قالوا فدلت كلمة ما ليس منه أنه قد يكون محدثا في أمرنا شيئا وهو منه، إنما استنبطه العلماء عند الحاجة. وإلا رعاد الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ذي فعلا في حديث صحيح. يغار قالوا عليها المراد به كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أن المراد بها البدعة اللي ما عندها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من قياس العلماء الصحيحة، ليك اللي ما هي لاصقة بشيء هي العين الحديث عليه وهي الملاهم القوس في الأظهار. أما إذا عاد مفهومة من كتاب الله وسنة رسول الله وفهم العلماء الراسخين مخرفينها على قواعد الدين، هذه بدعة محمودة وليست مذمومة. والدليل على الخالق البدعة اللي تعود خالقة طارية ومعذب مقبولة عند الله، قالوا المولانا قال عن النصارى ورهبانية ابتدعوها بدعة، ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما عندهم فيها بدل ما قلناها لهم ولا جاتهم شريعة. يا غير قال عدوا هلاش إلا ابتغاء رضوان الله يتقربوا بها المولانا ومولانا ما أمرهم به. قالوا نتله يعجبهم القرآن، قال فما رعوها حق رعايتها، معناها ما حافظوا عليها حق المحافظة. قالوا فلو كان كل ابتداع مذموم لما لما الله ترك البدعة ولا جعل الذم على الابتداع ولم يجعله على ترك المحافظة. هذا لقاه يفهم لواضح كالسماء فوقنا وحد عويلي القيس به طبقه شمن الشباب والشمن مدة تراصف، هذا ضلالة ولا ضلالة؟ ينقال له مهلا مهلا مهلا، البدعة اللي عندها دليل من القرآن ومن الحديث وفاهمين أهل العلم المختصين الراسخين هذه محمودة، وذاك اللي منه منكر ما عند وصل ولا عند دليل هذا هو المذموم وهو الواردة في زمن النبي الكرام. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة طيب اتخط. ما حكم من يصلي في مسجد تقام فيه طقوس لا تمت إلى السنة بأية صلة؟ وهذه الطقوس هي أنهم يجتمعون حول رداء بلون محدد ويذكرون بأذكار محددة. يا الله حد لا ينتقد على جماعة معينة ويطرح مارتها ويقولها، يتصل بعلماء يقول لهم أباتي هاي الرواية اللي تحدروا عندكم فيها دليل، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إلى جابوا دليل احنا والتنا الحق، وإلى ما جابوا دليل قال لهم احذروا من البدع التي لا أصل لها في دين الله. الذكر ما كيفتوش، والقعاد في المسجد والتحلق على الأذكار ما كيفتوش، وجماعة الأذكار ما كيفتهاش، ديران الحوالة والله ديران شي ثاني. لكن طلب تفصيل منه اللي حدلوه ينقال لهم يا علماء كذا قولونا ليش عندكم عليه من الرواية؟ إلى جابوا دليل أهلا وسهلا، ما جابوا دليل ينقال لهم ردوها فإنها مبتدعة في الدين ولا دليل عليه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ولا يذم حطائفة معينة هكذا ما يحكم على حد إلا بدليل. ودكتورين يقول لكم البارح افترص الدين والنصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم إن حد يتم يتأكد من أنه منكر سابق يقول أنه منكر، لأن من أنكر غير منكر فهو نفسه فاعل للمنكر. حد انكر شي ما ينكر، يا الله ينكر عليه هو لأنه عصى، كيف ينكر ما لا ينكر؟ إنما ينكر من أنكره الشرع، ما أنكره الشرع. أما شي ما هو منكر شرعا إنك أنت ما تبقيه والله ما تعرفه، لكن ما هو منكر، لكن منكر عندك أنت ما عند الشريعة. طيب سؤالك، ما حكم من عليه قضاء 10 سنوات من الفوائد وكذلك الصيام فوائد الصلاة والصوم؟ يتمنى لا يقضي حتى يلقاه الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت امرأة وقالت عن خالقة واردة عندها والله كلا أعلنها يسال فيها الصيام وماتت، والله ما قال لي قالت له كانوا كان هذا قد تصوم عنها، قال لمن درى لعاد أمك كان عليها دين كان كنت لا تقضيه، قالت له والله، قال لدين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء، الديون مولانا أولى بالوفاء. وقال قرواية هون طارصين واحدين قاضينها من بعض الكتب الحاتم مملية بها المبديات، اعلن لقاش فات عليه صلوات في السقر ما ينقضاه، وان حد فات عليه زمن الزمن مولي ما يصوم ما يقضي، وان الدنيا هتاتة ما ترجع اللورة، الفات مات عليه التلفات. هذا ماشيين على خلاف قديم بينه العلم، يا غير اللي تدل عليه أكثرية الأدلة واللي عليه جمهور العلماء لئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، أن من عليه صلوات انضات خسرها، ورجاج عليه صيام رمضان انضى عليه ما كان يعدله واجب عليه يقضي ما استطاع إلى ذلك السبيل، يقضي بالحالة اللي متيسر له بها القضاء. أما أنه يترك لو إن قالوه لكن الفات مات عليه التلفات لكن ما هو مقبول. وقطف دروس ماضية أعطيتكم لدلة، اللوك اللي قالوا أعلنوا أنه ما يقضي، اللوك اللي قالوا أنه يقضي نين اقضى وعلى من لم يقضي. تغير المجال ما يقدر يتم يتكلم عليه التفاصيل يلي توكر الوقت. حد مضى عليه فترة من الصغر والله من الشهر يعملوا شيء مالي ولا كان يصلي وعقب طالع والله أعلم إذا كان يعدل شي من جهة يقضي، تملاني نصلي فريضة من الفرائض يجي معاها الفريضتين والله ثلاثة يلعاد ما هو عجلان ما في سؤال مدري حد بيد ويكرفها. احنا عندنا هون ما شاء الله لا يحد يتم يقضي معك الفريضة وإلى قاع ما قد يجيبها مع الفرائض، يعني يعود في الليل ويتعشى ويعود ما تكون له يرقد واستراح وشربتاي يقوم يتم يقضي ويخلي عنه النوافل قاع النوافل يخليه ويتمنى لا يقضي يقضي إلى جاه الموت يلعب إذا بعد كان كارث طريق القضاء. هذا هو اللي سلكه هو اللي راشح هو اللي عنده أكثر يتردي الله. والقضية خلافات، واحدة من الناس مسكين الواحد يقبلك من خلافات لما توف ولا تصحى ويربط بها روسي من الجيل هو يقع ما هو مستوعب أمان الله وصل ما هو عارف. أيوة أريد تفسير هاي الآية، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا كامل ياك معنى وسيلة مادة واحدة. هذا واحد يسوي الآية قبل يلا رجع المفسر مسألة منصوصة في التفسير يسحب التفسير. قول الله تعالى قال له قومه لكلام واحد طاغية مجرم ملان من الدنيا إن قال له قارون وقد دعاه موسى عليه السلام انه يتبعه وهو كافر وابا يسمع ومليان من الدنيا ومفاتيحه عنده مفاتيحين انت اجتمع عليهم كيف نقول وعش الرجال معروفين بصحة تنفس ما يقدر يرفضون الا قاعد جمعت مفاتيحه حدها تقلب الرجال. هي اللي قال مولانا ان قارون كان من قوم موسى فبغى لا تكبر ما قاعد يسمع الحد وآتيناه من الكنوز أعطيناه من مقضينات الدنيا وكثرة المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ومفاتيح تعود الجماعة المعروفة بالقوة تجتمع على الفوض وما تترفض ألا مفاتح مقضينات يلين شاوه واحدة من أهل الخير وتلاو يدعوه إلى الله وقالوا له اتق الله كذا قال لهم إنه ما يورط قاع وحكموا لا لا شبن كلامهم معه كلامه. قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، الفرح هو الملهي عنه، الفرح اللي مع طغيان وملاه محدر إن الدنيا باقية ومغتر بالدنيا. أما الفرح بنعمة مولانا ياك يشكرها ويذكرها. مولانا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لكن اللي منه عن طاعة فارح بنعمة مولانا علما وتقوى وفضله، هذا الفرح به ما دام يؤدي إلى شكر النعمة ما هو مذموم. وياك اللي له طاغيه ويتكبر به على الخلق ياك تفو به. وابتغي فيما أتاك، ابتغي معناها اطلب فيما آتاك الله، معناها هذا اللي أعطاك مولانا من مال، يا ما تصرفه مسألة قربك إلى الله وتسلكك يوم القيامة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، معناها الدنيا عيش فيها بطريقة مطابقة، عود بدارك، عود عايش، عود أوكل، عود اشرب. وياك اللي زايد عليه لا تطغى به، حاول تصرفه وياك قد ملاخرتك. لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف الضعفاء تفقد انك انت كنت ضعيف، يلا يشوف الضعيف تتفقد انك انت كنت ضعيف، يلا تحصل الى الضعيف كما كنت ضعيفا. ولا شفت فقير احصل الى الفقير كما كنت فقيرا. ولا شفت مريض ارحم به كما كنت انت مريضا. ولذلك يجعل الله تعالى هذه الاشياء اللي في الحياة تذكرة لمن كان له قلب. ايوه ادخل. هل يجب اعتبار الدول الاسلامية التي تطبق النظام العلماني وهو فطر الدين عن الدولة دول مسلمة أم دول كافرة أم مرتدة؟ الدول قاع حكم كامل على دولة كافرة، حتى أمريكا ما يقول حد أنها دولة كافرة. إذا قالها فيها استثناء بها اللي فيها المسلمين، فيها مسلمين من الشعب الأمريكي وفيها مسلمين من الجاليات اللي فيه، حتى إسرائيل فيها المسلمين. إذا كلمة دولة كافرة لكلام اللي يقرب مين دار على الصوت صالح يبقى منه شماء صالح. ما خارج دولة اليوم على وجه الأرض كافرة تماما، فر على وجه الأرض. ما خارج دولة كافرة 100% على طول الأرض. ما خارج بليلة ما غارش مولانا فيها السندل من لا إله إلا الله، أي بليلة في الأرض ما في دولة على وجه الأرض اليوم مشردة من لا إله إلا الله، لا بد فيها مادة مرتبطة بالله فيك الأرض. يا غاربات مرة تقل ومرة تكسر. قضية في دول علمانية تفصل الدين عن الدولة وكذا، هذا المجال طويل والنقاش فيه طويل. وقضية تكسير دولة ما هو أمر سهل، وتكسير لقاه بلاته تناقش. ونصر نيام لقاش كان مسلم يتم حكومه بالإسلام حتى يثبت العكس، حتى يثبت العكس. ما دام يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخرص من درياك، ما عدى المسألة تدل على الرد. يا غارني نحكم على مجموعة معينة انتم كفار كاملين، هذا المبدأ خطير. وإطلاق العنان فيه في المسلمين أمر خطير ولا يكيس فيه. ما معناه أن الكفر ما هو خارج في الدول الإسلامية، ولا معناه أن الملحدين ما هم خارجين، ما يوفق. يا غارني لا بد من يتحقق بهش به اللي لعل المخلوق نحكم عليه بكفر وهو بريء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك تقول للقاي مسلم مولانا كيفتك، تقول له يا كافر على الكفر يعود الاول، يمشي اول الناس اللي قتلوا انه كافر. اذا عاد في علم الله ما هو كافر يرجع شورك انت ما ادري يفصل معاك. الكفر قالوا ما يمشي باطل حاكم يديه، لابد من يلصق فاحد منك الاطراف، وبالتالي لا احد يتكيس. واحد كافر محكوم له بالكفر، جاوه الصحابة لا يقاتلوا، شافوا قيل أن أسامة بن زيد رضي الله عنه خلقت قصة مماثلة لخالد بن الوليد، شاف واحد من المشركين وتم أنه ماشي له لا يقاتل شمل الكفار إن يراه وارو أمراد من يراعي لغنم سارع شمل لغنم. إن شاف واحد من الصحابة عرفهم وعرف أنهم مجاهدين من الصحابة، قال لا إله إلا الله قام دافع عنهم، خبطوا أسامة رضي الله عنه. إن خبطوا أمر هذا الفات قال يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم وحكاوا له القضية، يبقى يتغير وجهه، يتغير وجهه، يرجع معاه الغضب والجو. قال وقترته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قالوا يا رسول الله كسرت بي اللي عارف أنه قال لا إله إلا الله يدور يسلك بي رأسه مني. قالوا هلا شققت عن قلبي، أنت شفت قلبه وهو رواكم كافر ولقى تسلمه ولقى تخلق قاعد في زريبة لا إله إلا الله ما قد تخلق يحكم له بأنه كان كافرا بقال له ما يتغيروش وعقب قاعد قال له كلمة أخطر من ذاك قال له ما تقول لا إله إلا الله إذا جاءت تخاصم عن صاحبه إلى جاء المخلوق واقف يدور لا إله إلا الله تقول أخبارك منه ماذا قال لا إله إلا الله حديث كيس ويالله نعرفه كامل إنما أن قضاة إحنا دعاة ما أن قضاة القاضي هو اللي فتش أن يثبت الحكم على رجال والداعي يبلغ دين ربي يا غير ما يتسرع ما يتم له كفرت وكفر وكفرت هذه الساندويشات كفر حد يقلعها وجير في هذا الساندويشات الدعوة إلى الله ويبلغ الناس ويصبر على وجهاله ويتكيس أما كفرت وكفرت ما تغلب يا غير على تولي عليك نعم تفضل ما تقول في دراسة بعض المسائل الخطيرة في الفلسفة كعلم الغيب وحقيقة الرب وهل هي جائزة أم منكرة وهل التفكير المسلم له حدود لا يمكن تجاوزها أم ماذا مسألة كاملة تمس العقيدة لا تجوز دراسته مسألة كاملة تضرب العقيدة تمس من العقيدة مسألة كاملة تدرسها عرضها على العلم قول لهم هذا سليم ولا ما هو سليم شيء انت مسلم وشكيت فيه كان وقع سليم معاه العقيدة تسلك ولا ما تسلك سؤال عنه العلم ونتعود مسألة كاملة تجد زعزع يقينك وتجعلك تشك في المسائل الغيبية المقطوع بها اللي ثابتة والعقل ما يدركها هذا النوع ما ينخاط فيه به اللي الخوف فيه يؤدي إلى الحيرة والشك ثم يؤدي العياب الله إلى رد دين الله على الله وهذا منتهى الخطورة مولاه ما يكلم عنه خبر يتم انه يقرأ يدور الشهادة يعني انت مكتب له شهادة انه من اهل النار يعود قاع اطلع بعد قاع في لايحة هف نفذ قاع بعد عند الامتحانات بعض وياما لسات اذا اللي قروا الفلسفة يا الله يتموا دائما الى ترى ولا يقروا مسألة خطيرة في دين الله وهي برا مقرع عليهم كمنهج يا الله يحذروا يعدلوا ذا اللي رشدنا عليه القرآن القرآن ذاك اسمه لكن انت يتكلم عن الشمحاني يسبق له كلمة تنفر منه فيقريهم درس أصلا الحادي في الفلسفة يقول لهم ايه عنكم ناهي نقريكم درس مقرر علينا في البرنامج ولكنه ذا اللي مقره وذا اللي شايبه كافر لا يؤمن بالله وذا اللي يقول كفر ويتم يبين بطرانه يجيب له المقرر ويتم يزرق وزرق ويصب عليه من ما اللي تعود ما تفهم طعمته لا ريح تلازم شوفهم ولا يتكلم عن مسألة قالوها واحدين من صارته بيهم سابقا يقول للقالوا يقول لقد كفر لقد كفر لقد كفر هو شوفهم الذين قالوا إن الله سابق يقول للقالوا يغفر ربينة قلب رجال بكفر عليهم انتبهوا فهذا كفرهم أما يقدم لهم الكفر دون أن ينبههم فقد يخالط العياب الله بشاشة قلوبهم يهلكوا ويرجع الى لا يسلوا من قلوبهم ما درى مداركم تو ما شفتوا اخليا عين تقول لا يتوخى البلاغ عن العبد عن سهره لا يتعدل عدل الشمني قاو الفنانين قالوا هما تو لا يعدلوا عنهم سهره يعدلوا مقدمه غريبه من خسو سابق يجيب الصحافي البيان يقول انتبهوا انتبهوا انتبهوا يدارك لعل يفوتك شمني السم ولعل يعد كنت ساهي دورك توعى يطير عنك الرقاد انتبهوا يريد تنتبهوا كذا يقول لك تدعوا الفرقة الفلانية وقالوا الفلانية حمد الله للشجاعة الناس معها نقول عدمية اللي قاعد إذا عثموا لكتالي قضي قري منه صبعي ما صبعي قاعد ما استهدع لبرتهم باضي هي اللي ما نسمع ما هو شم اللعيات والزياط وشم التأييد والمساند وشم العبث اللي يضيشنه يسخر منه ويقجلع شو من التأييد وشو من ولا هم اللي التأييد واحد واسكم قاعد التأييد لقى قاعد ظهر له يأيد راه يأيد العين عليه انه يعود الواحد يتارك مع الشم العبث واحد قاعد في الليلة عايشنه وفي الحقيقة والحقيقة قاعد ما يستهدى عليه للي يقول كذب فر هامهم حمار شو من الدول وهم ما على بس الله يلطف ايوه قول ما الحكم في لبن الزنا والعياذ بالله؟ وهل هو ينشر المحرمية أم ماذا؟ البن أمر العياب له عنده ولد من الزنا، من درى إلى رب ترقاه كانها تتمحرم معه ويعود مذهب أمناته أخوته إلى البن، كانوا كيه البن لحلال والله لا، هذا خلاف ما أنع بينه العلم. قالوا واحدين لبن الزنا ما ينشر الحرم، أمر رضعتك من لبن الزنا ضيعتك، وان همناتها ما يعودوا اخواتك ولا تسلم عليهم ولا سبه انه كالعدمي. قالوا واحدين انه والله لا كيه البن الحلال من ناحية بعد انه محرم. قالوا واحدين ما الله ما يمحرم. قالوا يوك اللي محرم المولانا قالوا والوالدات يرضعن اولادهن وهي ام وبلبنها وترضع، وان هذه الاية لم تفرق بين لبن الحلال ولا لبن الحرام. طائفة أخرى من العلماء قالت ما أنا الله، قالوا لا شروا الدليل، قالوا لهم أجمع العلماء أن ولد الزنا لا يلحق بيبيه، إن رجاه الزنا العياب له بمرة وعاد به الشير وجاي مقدم وقال إن الولد وله، إن قال له ما أقول لك ولا قالت هي أنه من الراجل ما يلحق به. قالوا فكما قطع الإسلام النسب من باب أحرى أن يقطع تأثير اللبني، أنا قاه مكركب قال إنه ما هو ولد من آدم من باب أحرى لابنه، انه ما دام الشريعه جعلت الولد من الزنا لا قيمه له ولا وزن له ولا يلحق به من ان اللبن ملي ما تعطاه نفس القوه، وان الحلال ان مولانا قال وما يستوي الخبيث والطيب، ان حدث يجعلهم باب واحد يعود قاعد يستوي الخبيث والطيب وقاد بينات، ولكل وجهه هو موليها قطرت لكم كان يوقد عنكم لي بس يا غير دل تلوك ما توفى ودل تلوك ما توفى. وكثير من العلماء ان البن الزنا يمحرم يا غير الخلاف موجود وحد قد يتقاه خير له، لان خارج قاعده عند الفقهاء ان قال المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ان شريط عود الشريعه ما هي معترفه به يعتبر كانه ما خلق قاع. ايوه طيب تخطى. رجل موريتاني لديه إقامة في دولة أوروبية ويسمح له قانون تلك الدولة بالحصول على جنسية ذلك البلد، السؤال هل يجوز له التقدم بالطلب للحصول على تلك الجنسية؟ ما نعرف هذا عنده اعتبارات، ما نعرف رجاء كانوا قد يجنسوا لعاد في دولة أوروبية ولا قاعد غيرها دولة كافرة، كانوا لعادوا قد يجنسوه يجعلونه مثلا تاقف بأنه عاد واحد منهم مواطن منهم كان مات. لا عنده اعتبارات وتفصيلها ما هو علم من بر. كيف ننصح الوالدين؟ كيف تنصح الوالدين؟ تقبل لهم حد قريب لهم انتيجهم وتقبل لهم الشريط، هاي الشريطة تصنطوا لها وراء على مدرسة جبريل، تعرفوا بيه جبريل جاله يقمز الصحابة غير ما يتكلم معاهم، وعاد انه يشد الاخبار مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان، والصحابه اللي يلقطوا انقبوا من هذا انك تجد تتعلم رقاه محترم ما قلت له فلان انا نهين القى عليه درس يا غير تم ترد المرد على وذنه وهو يصنف، ترك افكار ذلك في قدر من الفصاصل وفيه ماده مختلطه اذا قلت له التقاوم ولا دول، ترك افكار ذلك في قدر من الفصاصل وفيه مادة مختلطة إذا قلت له التقاوم ولا دور ينفقوا عليك لو يضايقوك، أقبض أنت وصديقك اللي معاك في الكار في الزر الأخر وعدلوا قاع ما درسته في الكار ما حد يلحق، ثم أنت أطرح لي شو من الأسئلة وقول له يا خي هو أنه المسألة الفلانية إنما كذا حاجة لك أنها قط قال العالم الفلاني فيها كذا، واجعل أنك أنت هو في نقاش ولو قاع يعود هو كي اللي معارضك، لا يبصاج بيهم استفريق موريتاني لاش من لغبة دولة من لقبة دوري تم ويصل توركم انت لا تعقل الفوق الفوق باحر يطوهم الدايقين علاش والتحت التحت هما يلقطوا علمتوهم ولبستوهم على المنكرولي واللي منهم انت لا ينفقع قلوا انا ما سميتك ويا انا نتكلم على صاحبي تلا اخوة اشكلمك انت تقريه بطريقة جبريل الشريعة معدلة شمر الطرق اياك عود اي لقات رئيس في الصبح يقول انا ما قديت نقول الحق ان قالوا عندك طريقة قد تقول لي الى قلب تغريك عدل المبدية الاخرى الى ما كرتيك المبدية كرد المبدية الثالثة الشريعة زادت عدل الرواية عود حياك وارد ولا يسمع لك حاجة وحياك والده والله والعمك والله شو من الرجال البطارين ما يقدر ينقال له من حد. لا تقبل الشريط وتعود انك فاتحه بيت ثاني وتقوي شوي فوليمه وتدير فيه درس، لا يتم هو لا يوحوح يتململ فم في البيت الاقصاني ولا يصنت الى اهرم من داره الشينه واخواها. ولا قال لك كذا كذا والفوقان يقول لك انقص تم انت اللي انقصوا على اخلاقه ويرفضوا ملي شوي وانك اللي سعيد. ويتم هو لا يقطر له حبتين مع اصبار حبتين قايله حبتين الدحميس ان يعقب يبرا اتخطط خطط. نعم هل مشاهدة الإذاعة في التلفزيون جائزة وخصوصا إذا كانت المذيعة امرأة لا تستر شعر رأسها؟ على كل حال الإذاعة في حد ذاتها ما فيها مشكلة، انت عود الله الإذاعة على بابها وقضية تخرص فيها أمراض ما لا يقول به قائل اغضض بصرك. والعاتل الإذاعة مهمة والنبائل فيها مهم، اغضض بصرك وافتح أذنك. طب سمعتوا ها تعرفوا مثالته شنو؟ مثالته واحد خلع على مولا بوتيك والبوتيك مولا سمرة لا هي صلت الكلام هذا بباش هذا بكذا وعينه ما هم خرصة بها اليمناد ما صرتها وراعة فيه. كما انك تبيع الاجنبيات ويدعوا لك من غير المرسل ضرورة الحياة اللي هي اقبل حاجتك وخاطب على قدر الحاجة وعس مما حرم الله عليك وطفوا بعد ما هي الطهارة اسرع. ما هي اسباب الصدق مع الله وهل يستشعر الانسان الصدق اذا كان صادقا مع الله؟ ما هي اسباب الصدق؟ لا احد يسأل مولا رسول ويدرب نفسه على الصدق ويدرب نفسه على ما نعرف ينعود عاد معروف ما نعرف مسألة كاملة ما هو متأكد من كيس ما فوقه ما يخبر به. قال لك ذاك الراجل اللي معاك وانت ما هو متفاصل لك قول له ما نعرف ما متفاصل لك حتى فيه. قال لك كذا هذا قال لك شي كامل تتردد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. يصدق ويتحرى من الصدق معناه عباهر لأنه يحق غير ما هو عجلان حني يتأكد حتى يعود عاد من طبيعته. قالوا نخالف واحد وهموري تاني ومشرب الناس انه ما يكذب وقال بالقلابة ما تسولوا عن مردة ويخبرك ما بشي متأكد منه اموري تانية غريبة خارجنا الوقيش من مرقبه قالوا والله ما نهنا عن الراجل ما يكذب ما ينكذبه اليوم هذا سبحان الله لنوع من خسارة اخبار الرجاج اللي انه عاس على راسه من يكذب هم هما يكذبوا ولاهم قادر يتحملوا حد ما يكذب شو ساولوا قبوا قارنوا محازوا على منعاج تعرفوا النعاج حازوا على نعجات وززوهم ززوا زرهم الدشرة ما يعرفوا الزز نوبر يا الله واحد منهم يتم يتخطط انه ويشاكين يشوفوا الاخبار حازوا على النعاج وززوا برهم يا غير يززوا اللي زر ويخلوا زر الزر ما هو متوليه هو اللي هم اللي يعقبوا يطرسوا الاغنام واخذوهم قدام عاد يززوا زرها ويخلوا زرها له من ثم كشكشوا على شياه النعاج وخلاهم يأخذوا من قدام الراس هو قاعد في خيمته تقريبا ينين فات تخطى المنعج بعد شي النعاج مشاو مرسل على هرهن وقش من راسه وجواقف على الراس لهذا اللي ما يكذب قالوا السلام عليكم السلام قالوا ما شتري منعج هون مزوز عقبله ينزز الوبر اللي عليه السقاب اللي عليه قالوا ما نعرف خارج بعد قالوا نعاج هون واخذوا من قدامي زرهم بعد المتوليني مزوز زرهم بعد مزوز لكن زر الاخر ما نعرف لش هذا النوع قاع من التحري من قلة كل كذب غريب لو عاد واحد منا احنا موريتاني الله الذي لا اله الا هو ولا مزوزي هو شاف الله زرهم ينصات انصات يسلم ينصات متعودين ان الواحد منا كلامه ما يرقلي فيه قال له خالقين انعاج واخذوا من قدامي زرهم بعد المتولين ان اقطع لك منه مزوز ولو اخر ما نعرفوش قالوا انها منادم يرجع القوم وخبرهم قالوا هذا منادم لا يكذبوا مو راجل يبرتوا على انه ما يكذب مسألة ما هو متحقق منها ما يكذب فرق يلا حد يتعود انه مسألة ما هو واطع عليها متصدر بيها ما يقولها ابدا، يقول لك منعه خارج بعد كلام نعرف والاخر ما نعرف. هذا اللي شمرناه نقدر نعرفه منين شو عندنا من خلق. والزمن اليوم يجوق 20 راجل ويردوا مرد ما انزل الله بهم سلطان كذب فر. ولذلك انا عدت على شنو مراقبه لهله سابق الراقب لهله الراقب موريتاني يلا تشكل لجنه المراقبه موريتاني بهاللي سابق يقصوا اخبار الهلال يلا يقصوا اخبار الخلطه الغاي لانه يشوك ماده منسقه بالكذب الا بالكذب خاصة في الزمن اللي لا تلفون في الهيتلها على صاحب يقولوا هاي يا خي قول انك شفته قول انك شفته. نعم اضربة توضيح الفاسق اي علامات الفسق. علامات الفسق لا مخلوق كامل يعود يعد المعاصي المحقق منها الفاسق يعمل معصية. كان بعض العلماء يقول ان رجال يثبت عليه انه كذب مرة واحدة في العام لكن العام كامل ما يقبل شهادته فيه يعني نفوت ينبى ذاك العام تلاو خرصوا عمال وذاك العام كامل ينطع إن قال لهم لا تقبلوا له شهادة ما دام قد عصى الله مرة واحدة في العام من ما يقدر نحسن بقوله قالوا من القرآن يتلاه يتكلم على الفاسق عبر عنه عبارة غريبة قال يا أيها الذين آمنوا حتى استدل بظاهرة هذه الآية طائفة قاع وإن كانوا قالوا ما هو السليم قالوا أن قاع عن حد فاسق أنه ما هو مؤمن بالله لأن مولانا قسم الناس قال واحدين قال له مؤمن واحدين قال له عاصي واحدين قال له فاسق واحدين قال له كافر واحدين قال له منافق وعلى أنك إن تسمي مؤمن تعطي اسم الإيمان تعطيه لحد يعصي أنك تعديت على الله لأن مولانا قسم الناس قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وسجنه وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان قال أعطاء السامي ويلا كلها اندار له تكت اندار له رقم ما تعدى على مولانا. إن قالوا من القرآن يتكلم على الفاسق مرة قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم قال إنه يعبر عبارة تدل على الفاسق قام يقعد ساكن في دار مدة المدة مؤمنة بالله ما يقدر يبات فيها الفاسق. ولذلك عبر عنه إن جاءكم كأنه قاعد لا جاي خويطر لا يهرب يشقم شقيمه ويهرب. ولذلك ما قال يا أيها الذين آمنوا إن أخبركم فاسق قال إن جاءكم فجعل الفاسق غريبا قادما ولم يجعله ساكنا جالسا. أنا ربكاكم إذا نزلتوه صور أن جسم المؤمن منعزل عن جسم الفاسق سكنا وحالا وأنه إنما يتأتى أن يجيء من خارج أما أن يجلس ويساكن. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن دار مؤمنة ملتزمة ما يقدر يسكن فيها فاسق مستحيل أصفارها قاعدة يطيبوا وحق ما داركم تعود واحدة في الأذكار داركم أن تعود تختاروا يبقى لكم عشاكم ما يسقط سبة يجمعوا في الليل وتلاوا ذكر مولا وتلاوا حد المذاكرة في درس ولا من الدم ما تعدلوها ويتوق واحد عند الفم ما أرشع عشرا عن عين. أولا درس ليش شغلكم أو أشطار تبايدك إلا الخير ليك ما هي جنازة جنازة بعد وانت مولي جاي تتكلم جنازة وهاي لا أحضر في الجنايز إني يعرف أنكم لحق عندكم دار يقول الله سمحوا لي أنا بعد الليلة عندي موعد لكن الموعد ما كان خالي لكن موعد أطرى به اللي يختار يهرب عند الجو اللي مسخر يعني تشوف الفاسق راتع في دار عرف انها اللي فسقة به اللي ما يجد يطمع منها وهي مادة طيب. ولذلك الكر مولانا عن نوح عليه السلام انه هارم منه وله حتى ويراعي في الطفار ويراعي في غضب الله وهو يعيط وله ما بيجيه كاره بوه مع انه رسول وهو وله ونادى نوح لابنه وكان في معزل هقع ما بيجيه ولين قالوا يا ابو نجر كم معنا قالوا هساوي لا جبلي ذا اللي قاعد يخلعك يا يبقى قاعد على ما يخلع دور نطرع لك ذي ونسلك من الطوفان وذا قاعد خلعك ما يخلع قولوا العاصي ما يتحمل الطاعات ولا يرى اللي يصوع له من ذكر مولانا والطاعة وهي على فرق عين الدار تقيس المسيد دائما في الأوقات اللي يتم قاعد يسمع لذان والإقامة يعرف ان الدليل في الحرف هو الأخوة عنده احتمال اثنين، احد يعرف انك انت مطابق ومنسوخ يقعد قاعد في الدار ولا يحرك، ومرة يمشي من عندك نافذ الدوش ولا هي يتوضا وهو هام ويخلص فمن يتمشي انت يرجع ويفتح التلفاز هنا يعرف انك انت ما يقدر يعبدك انا قاعد في قر الدار. كل اي دار قاعد، اي دار قاعد صايعه ويا انا مكشف نفس السعر وفي ويا الارض قاعد طايره ويصخر يصيب لك الدار يا اخوي، يبقى لك عشاك وتنزل لك البركه نزل لك البركه وزيان روايه ونين يجي ثم لي اهله ما يقدر يقول لهم شيء، ما يقدر يقول لهم امن ادم قاسم المسيد وهربت انا بيا اللي ماني قادر نقيس المسيد خايف لا يفرح راسه يبقى ثم لا يتواكل بات في الخلع وهرب عن الدار وصيب لك انت الصايره ومع ذا شاهد هم اللي ما هو قادر يقول لا ينفع هذا ما يعطيه ما هو مولانا قال حد منفوش منسوخ. ايوه ابو مكتوب الحسن هذه المراه تقول لان خالك شنو الورقه مكتوب عليه محمد من درك انا حد خال على ياك تواطم زرق الشارع كان يخليهم الله يقبلها الاسامي اللي تواق طلع ليهم اسامي قاع بالايات قاع كاثره من الكهرباء في الجرايد وغيره. حد شاف روايه منها متحقق عليها اسم الله والسم معظم كامل يا الله الى قدر هي شنين يزول ذيك وخاصه الى عتب ليده منسى ولنعودها في الحقيقه له عود كاثر من الكهرباء اللي شاف قدامه يحاول يزوله واللي منه قاربه قال الضرورات تبيح المعثورات عفية عما يعصر هاي قاعده مولانا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ورقا ما يقدر يتم واقف حدا كبال وحدا بلا تصب الاوساخ ويرقط منه مره قال يا ابن اهله ومالك اجزاء من مصحف فهم بالي الناس هنا يقل خوفها من مولانا تعود عاد اللي تقدم عليه ما يقدر يقدم عليه حد لو مالك اجزاء ورقات من المصحف موجودين فهم بالي هذا النوع ما يقدر حد ما يقدر يخليها هكذا. نعم قبل الوقت ولكن لا يسلم الا بعد الوقت هل يسلى معه ام لا؟ العاده لقاش من اهل العلم ويعرف ان القضيه يتصل بالامام والله المؤذن وهذا ياسر واك شوط هذا طار يقول هون تواغط وعلق وبعدين لا جاء عليهم القبله وتو لا الواحد يخرص وهو فيها اللي قاعد ويتم هو متوسل معاه ويتم لا ريح ذاك الوقت يحلم به في رقادي في واقف وتو حي على الصلاه حي على الفلاح. والعلماء نفسوا على روايه زينه ان الان يقعد ما وفقت ولا تحكيه خليه لانه كي الان مجروح يعني اذا لقاه ما هو الوقت المحقق لا تحكيه يا وعايد مطلوب لقاه اسمع الان يتم يقول له يقول المؤذن يقعد الصحاكي وانت بتحقق وانت من اهل المعرفه ان الوقت ما يدخل لا يورطك يا غير اللي تعود تقعد تنصح مولاه وتعرف انه قد يقولها قول له يا مخلوق مولاه الوقت ما يدخل الى عاد من اهل العلم يناقشك ويعطيك حجه مع ان قاع قضيه الوقت ما يحتاج العلم بها كافتك منه كلمة هي مارة وهاي المارة تبع عينيك إني تعود تعرف هي المارة لقيت الشريعة أنت والعالم متقدي لا تري يبرك عنك في رواية والله يقول لك ما كذا يقول لا القضية متعلقة بالنور والنور أنا أنت متقدي فيه هاي المارة لقيت مولانا ما يخرصوها كاملين وأنا إذا ما شفت أنا قد يصلي وما دام بعد يصلي الله في الوقت إلا لباس النسخ ياع والخطير جدا أنا لقاه يأذن عقاب الليل ويصلي الصبح عقاب الليل هذا ما يقدر يقرب والله يلزم صلاة المغرب وانت تراعي في الشمس في واحدين حكم اني تدرك الشمس فرقه يلزم للمغرب اللاني تقبل وريده وديرها بينه مع الشمس يلزم لك وهذا هو اللي خلب ياسخه لا بد من تحقق الغروب وفي ظاهرة ادلكم على الياس من المؤذنين هم عندهم باطل تعرفوا باش اللاني يلزم واحد اطرحوا له البال يدوى وكاب هلا اسمع الاركيان يطرشوا لك الخرطه اللي تقول لهم ايوه قيم حس واحد اذب لو كانت كلها يخرص الوقت ما يتفقوا في الروايه به اللي تفاوت الرؤيه يا غير اني العاد الواحد اللي يسمع الان حلف في الواقع شو يد ولا فرس ياك غلط لا بد ان نعرف في الوقت هذا راجل يقول له تدري جنابه سابق تراب الصرف ولا يقدر يستعمل ما ياكل الوقت من درا شنو هي الطريقه اللي يقدر يصلي بها مع المسيح يصلي بالجماعه المسيح انا قال شيء نعود ركبته جنابه قالوا ما طلعت لي جنابه سابق طلوع الفجر والحق عليه صلاه الفجر هو قال انه ما يقدر ينزل جنابه ياكل الوقت ما يقدر يديك بعد رجالكم يلا تفضل يعود الماء بعد قاع هو من نفسه مشرب في راسه انه ما يستعمله في جميع السنه ما طيب وعود حماه ودفاه ودهن وهنا بيه على الحركة ومع هذا تم لا يصدقه. والله قال له طبيب خبير مسلم ملتزم والله أمين، قال له على أن هذا الممحالي في الأبرى يستعمل يعني نعود مستند إلى رواية محكومة بليل ولحبولة عادت عليه الجنابة وطلع عليه الفجر ما فات استحم ولا قادر عليه، ما هي مشكلة يتيمم ويجي المصيب يصلي مع الجماعة ولا عنده مشكلة. الصورة اللي يصلي بيها يجي يدخل بيها المصيب ويصلي بيها في الجماعة ما عنده مشكلة، المهم يعود حكم التيمم ويعود حكم التيمم يدخل بيه المصيب ويصلي بيه ولا عنده أي مشكلة، يعدل طوف النظام اللي قال الفقه ايوه تخط. هل يجوز لبس الجديد واكل الذي في المولود؟ كان رجاه قد يلبس الباس جديد ولو كان الطعام يحلو مناسبة المولد النبوي الشريف انحر انحر انحر انحر انحر ان يصار لك مولانا تنحر له يسرع عدل هذا هو اموري تالي نعود عادي عامل استقلال إن قال لك هذا استقلال هم لك الرجال المطابقين كل قابوا دراعا ثو ثو هو لك راكب وطو جديد اليوم أهرو يوم أش يوم الاستقلال إيه وقالوا إنه لا استقلال عنده عيد وقالوا عيد الصدر يعني ما هي عالم بيس وعيد الأمرة وعيد الجمرة وعيد الحمار وعيد الانبار هذا من الأعياد كامل لا يتحق النبس لما تقوم الإحساس هذا ما هو ينصف ما هو ينصف. ولا قالوا واحدين اعلنوا ما هم في زمن النفس لما اقول لهم حتى توا ماكم في زمن النفس توا ماكم في زمن وطاري واذا ارتحركم فيه طاري والحجة عندكم طاري واذا الواحدين فيه خارج شيء ثاني من التفاصيل والادله قضيته سابقا ولا مكروا يا غير هذا النوع من التشديد والتشنيع وعيد مولد ما ينقال له عيد امره ما ينقال له عيد حق الاعياد المتفق عليها ما فيها النقاش عيد الاضحى وعيد الفطر هذا لو خرج يقرا ومناسبه يجدد بها ارتباط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعني نحيوها ما هو باللباس ولا هو بنقيب نحيوها بشكر نعمه مولانا ونحيوها بذكر مولانا وقراءه القران والتزاور في الطاعه وفعل الخير هذا هو الاحياء الشرعي المطلوب شرعا. يا بعد واحدين هم اللي يلبسوا فيه والله عدلوا ما هي اكبر من قد ما هي اكبر من قد ولا يكبر عليهم ولا يمتلع عليهم ويطير عليهم يشدوا ولا قالوا على انه ما ينقال له عيد ينقال له عيد قد نقول هالو لا يرد الا قلت انه عيد ما تخسر يا غير ما هم الاعياد اللي متفق عليها مولانا قال عن عيسى بن مريم قال اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا عنكم طاجين عندكم انو نعود عيد طاجين ما يعود عيد خاتم الانبياء الله يعمل ما يخلينا انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بلا قال هذه كرا اقول له لا مشاحات قال لك مناسب خليها مناسب قال لك ما قال اقول اخويا ما يطمن عيد الشجرة يا اخويا انت اسكت عن عيد الاستقلال وعيد كذا وعيد منظمة الوحدة الافريقية وعيد وعيد وعيد وعيد وعيد واليوم العالمي اذكر انه ما يعدل يوم عالمي لرسالة عالمية واش قال في ذا الزمن اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض له في التلفزات وفي الجرائد ومختلف العالم مشرون عليه حملة تشوهه صلى الله عليه وسلم هذا ما يليق يا غير حق نحيوه الله بشرع مولانا ونحيو قاعد المولد الله بشرع على عيد الفطر وعيد الأضحى لا تسموه عيد ولا تسموه كذا خلوها مناسبة وحد تملاها بذكر مولانا إذا تيسر له يبدل الباس ويغير والله يفرح فيها أكبر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هاي عنكم لا مستدلين بها واحدة على الاحتفال المولد النبوي قالوا لي أن مولانا قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو قال مولانا على رحمة الله به اللي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالم والمولانا قال إن بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يقدوا واحدة أن يطرحوا يقولوا ما كان الزمن بسرما قالوا هذه الشيشنة لا تنطلي إلا على شاهد أحمق مثلك لو كانت الأمور لله اللي كان زمن بسرما ولمالك لو كان باطل المذاهب ما هي زمن بسرما المذاهب الأربعة النحو ما هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم البيان والمنطق الحديث الصحيح غير مصطلح ما كان زمان نبطل مصطلح الحديث ما كان زمان نبطل الأصول ما كان زمان نبطل النبطل توفى على القرآن ما في حزب سبح فيه الله الصور مصبوبة تباركم على العلماء من ورايات عدلوا فيه اسمه هذا اسمه كذا عدلوا فيه الحزب عادي قال له حزب كذا هذا طار ولا نبطل والله ما تفهمون وإذا أجبرت واحد من هذا الشباب والله من خرق المتحرك وعنكم ضلالة ضلالة لا تناقشوا معاه يفرق عليكم الوقت يلا رقاه يخلي كلامه بقيمته قول له يا حي علمت شيئا وغابت عنك أشياء إنها طاري يا ورن بسلم يا الله لي من ذهن الطاري طاري طاري طاري طاري طاري مش لا ينتهي ولا وهو من دين مولانا إلى اليوم لا سمعته يا هاي بعد العين عليه إلا مدى له يتعدلها مناسبة تحييها بالذكر والفكر والشكر وقراءة القرآن والتواصل في الخير وإحياء مآثر رسول الله والتنبيه على فضله وتربية النشء الجديد على المحبة له والتعلق به ونصرة دينه وإعلاء كلمة الله على يده هذا ما في خلاف إن حد حياه بهذا المعنى يا سليم بعد قطع سالم وعنكم شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم هذا الكتاب اللي ابن تيمية نص فيه على أن من أحيا يوم المولد تعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا لوم عليه ولا تدريب هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم على واحد يقوله لا ما كذا كذا شو من الوقيه مين ما يسمع شو من الكلام اللي يعرف والله الكتب اللي يعرف يعتبر انه شو من الفيا في الأحمر هو بيشحل ما يعرف بدواوين الكتب ولا يعرف اللي يبطوا في علماء الإسلام وصيعة مداركهم رقايت كيس ثم إذا سمعته والله ما صار انت يروح حد يناقش يكانوا السنة ما كانوا ما يقول له ما هو السنة ولا هو قاع في السنة ولا عياد الله اثنين ويقول لنا استراحوا كانوا بعد يبرد قاع يقول له برد عيد الأضحى وعيد الفطر متفق عليهم لا خلاف عيد المولد واحدين قالوا عيد ما قالوا واحدين ما هو عيد قالوا ذكراء قالوا ما يتوسع واحدين قاعد يشوف رواخ واحد قال لي انه في الواكشوب يشيل واحدين يدخل عليهم ويقول لهم يوم المولد يقول لهم انا معزي اليوم يوم مصيب يقول له كيف يقول لهم لان هذا اليوم يوني هو اللي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الناس الحزن شوفوا النوع من الخبث يقول لهم لان بسرعة ويقول لهم هو النسلم قاع مختلف يكانوا خليق قاع يوم 12 والله خليق يوم 7 والله خليق يوم 10 يحاول يبروخ الرواية يقعد قاع لهم عرفنا قط واحدين احتجوا كذا قلت لهم حتى ليلة القدري اللي كل سنة الناس تعود رمضان كامل محي لا من أخلاق ليلة القدري لأنه نزل فيه القرآن ومع ذلك ليلة القدري مختلف فيه هل سلبها هذا معناه تم المسلمين لا يعظم رمضان بمناسبته ليلة القدري معناها مختلف هي ليلة هذه حجة داحضة عند ربه شمل جهلة اللي كلها يمضي بسانه بالحجج الواهية ويجبر شمل جهلة كيفته ويتم ذي الضابط كامل الطباع هو من نفسه ما يعرف ما عنده مرجعية شرعية ثم إذا فهمتوها لما فهمتوها يا غير مصيكم حد كامل من النوع من الوجه الفارق شغله واحد الله في المولد كانوا بدعة واحد في يوم عرفه الله يوم الوقوف وقفهم يبسهم وقفهم كل رواية تظهر الشحنة ولن يجي رمضان يعود رمضان ومن يجي ليلة القدر يتعود كلام ليلة القدر مدة عيش الله على الخلافة وتروض الله لمرد له يتعود بعد رصاص والمسلمين يخوط قاع بحاجة إلى جمع الكلمة وتخفيف عنه في ذي الويلات دي اللي تقعني تعمل في الليل ونهار ما تتوحد بينات المسكة حد سمعت واحد زنوع لا يتكسر معه دي اللي يعطيه قيمة قاع ويجعل الرواية لا سمعت واحد يمناقشين هو عيد ما هو عيد ضلال ما ضلال بيدعى ما بيدعى خليه قول له ما هي مشكلة حق عيد الأضحى وعيد الفطر اللهم هم لي توا معايا والله ماكم معايا هي وانتهى الدرس ليت غدا إن شاء الله ونواصل إن شاء الله مع الأسئلة الأخرى إن شاء الله إياك اللي قال لكم فهمتوه كامل شي كامل يدي الخلافات خلوه عنكم الشي يدي للشحنة أعملوا بذلك متفقين عليه وخلوا الخلافات عنكم جانبا استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجوابك العظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تتركنا هما إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي لا تتركنا هما إلا فرجته